هذه هي شاكلة كثير منه. وأنا أظن وأرجو أن يكون ظني خاطئا أنهم كثيرون كثير. كتابي السلفية في واد وكتابي اللامذهبية في واد آخر لا علاقة بين الأول والثاني إطلاقا. والذي قال هذا الكلام لأنه لم يطلع لا على الأول ولا على الثاني. كتاب اللامذهبية من أوله إلى آخره شرحا وتعميقا لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ووصية لكل مسلم لن نرقى إلى درجة الاستنباط من نصوص القرآن والسنة أن ننفذ هذا الأمر الإلهي فيأخذ من أهل الذكر والمجتهدين ويتبعها حتى لا يضيع في مصادر الشريعة الأساسية الكبرى. كتابي من أوله إلى آخره تنبيها إلى هذه الحقيقة. أما كتابي الآخر السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي فهي مناشدة علمية متحرقة بقلب محب شكوك لكل فئات المسلمين وجماعاتهم أن يصلحوا أمرهم وأن ينهوا هذا الخصام فيما بينهم. لا سيما ذاك الطرف الذي يسمي نفسه السلفي مع الطرف الاخر المتشنج في بعض الاحيان الذي يسمي نفسه خلفيا او صوفيا او غير ذلك. وكتابي الثاني مناشده علميه صافيه عن الشوائب ادعو فيها هؤلاء الذين يتشنجون ويعلمون انهم فقط وحدهم على الحق وغيرهم من عامة المسلمين على الباطل. دعوة لهؤلاء الاخوة ان لا يتعاملوا مع اخوانهم على هذا الاساس وان لا ينسبوا عامة المسلمين الى الضلال وان يعلموا ان رسول الله ما ترك من بعده مذهبا اسمه السلفية وإنما ترك من سماهم الجماعة. عليك بجماعة المسلمين بالسواد الأعظم من سموا في عصر السلف بأهل السنة والجماعة. هذا ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا في هذا الكتاب لم أسته رأي أبدا لا من يسمون أنفسهم السلفية ولا الطرف الأول لا والله. ولكني أوضحت أننا حيثما اختلفنا فأمامنا ميزان لتفسير النصوص اسمه قواعد تفسير النصوص يجب أن نحتكم إليه كما احتكم إليه السلف الصحابة فالتابعون فمن بعدهم. إذا احتكمنا إلى قواعد تفسير النصوص عن دراية وعلم فإن 60 أو 70% من مسائل المعتقدات الدينية والسلوكية نتفق فيها على كلمة سواء ولا نختلف أبدا لأن قواعد تفسير النصوص تقضي فيما بيننا بالقضاء المبرم كما أنهت الخلافة في عصر السلف. قواعد تفسير النصوص يبقى 35% او 30% امور اجتهاديه. النصوص غير قاطعه في الدلاله عليها وقواعد تفسير النصوص نفسها مختلفه. ماذا نصنع بهذه المسائل الاجتهاديه؟ كل منا يشمر عن ساعد الفكر ويقدر ما وسعه الجهد في إدراك هذه الأحكام الاجتهادية ثم إن استطعنا أن نتفق عليها فذلك حسن وإن اختلفنا حولها لأنها أمور اجتهادية فأنا مصاب وأنت مصاب والآخر مصاب. ولسوف نلقى الله ونحن جميعا مصابون. إن بأجر واحد إن كنت مخطئا في حساب رب العالمين، أو بأجرين ألقى الله إن كنت غير مخطئ. المهم أن تبقى صلة الأخوة بيننا عامرة، وأن لا أضحي بهذه الأخوة التي جاء الدين كله من أجلها، من أجل قضايا اجتهادية أنتصر لنفسي وأؤمن أنني أنا المصيب وأنت المبطل. هذا لا يرضى عنه ولم إطلاقا أنتصر في رأي من الآراء الاجتهادية لطرف دون طرف أبدا. وإنما أوضحت أن هؤلاء مصابون وهؤلاء مصابون، حتى لم أقل ما هو رأيي أنا، حتى يكون عملي جهد الاستطاعة خالصا عن الشواغل صافيا عن الزمن. وحتى يشم المسلم الخائف من ربي رائحة شيء من التحرك في هذا الكتاب فيقول وهو صحيح، لماذا نتشاحن ونحن أمة واحدة؟ لماذا نختلف في قضايا اجتهادية؟ ألسنا نكون نحن سلفيون نتبع السلف؟ فلنتبع السلف في هذه القضايا. اختلفوا في هذه الأمور ذاتها، فما وضع هذا الاختلاف حاجزا بين قلب وقلب منه أبدا. وكان متلاحمين متآسين متوادين يعشق بعضهم بعضا، على الرغم من أن صحابيا كان يرى مثلا أن الإحرام قبل الميقات بدعة، ورجل آخر كسيدنا عثمان رضي الله عنه، وآخر كان يرى أن الإنسان إذا أحرم قبل الوصول إلى الميقات فيه أجر أكثر. والأول نسب الثاني إلى المروق والبطلان والابتداع، ولا الثاني نسب الأول إلى ذلك. بناية من أول الوجه في قوله تعالى ويبقى وجه ربك من السلف أول بالذات، وهنالك من لم يؤول. والأول نسب الثاني إلى البدعة والمروق، ولا الثاني نسب. إن كنا نريد أن نتبع السلف فهكذا كان السلف، لماذا نسير في خط متنجد عنهم؟ كتابي السلفي هذا مدين، أنا لم أنتصر في هذه فيها أبدا ولا في جزئية من الجزئيات، وإنما قلت هنالك ثوابت. نجد أن قواعد تفسير النصوص لا تسمح بوقوع خلاف فيها، ونحن جميعا بحمد الله متفقون حولها. وهنالك نقاط خلافية اجتهادية اختلف فيها السلف، فما بالكم بنا نحن؟ نوسر صدورنا بعضنا لبعض، ولا أنسب نفسي إلى مذهب أتبعه فأقول أنا سلفي وأنا الذي على الحق، وكل من لم يكن على هذه الحال فهو مبطلا مبتدعا فاسقا وربما اتهمه بالكفر. لا، هذا موضوع هذا الكتاب لا علاقة له بالله مثلا. هل نحن في هذا العصر بحاجة إلى كتاب كهذا أيها الإخوة أم لا؟ بتعبير آخر، عندما أجد طائفة من الإخوة الأقارب من حي واحد من أسرة واحدة قد تلاحموا متقاتلين متهارجين، وجاء إنسان يريد أن يصلح بينهم، يقول يا أيها الأخوة كلكم من أسرة واحدة لماذا التهارج؟ اصطلحوا تعانقوا، هذا الإنسان يشكر أن ينتقد. عجيب، عجبا أن يقول للقائل لماذا ألفت الكتاب في هذا الوقت؟ ما حاجة هذا الكتاب؟ حاجة إلى هذا الكتاب في هذا الوقت؟ لماذا؟ لأن الرجل يريد أن يستمتع برؤية الهرج والخصومات ولا يريد أن ينتهي هذا الحال. لماذا ألف؟ لماذا؟ لأنني أشعر بغاية المهانة والذل عندما أجد جريدة كجريدة لومون الفرنسية تجد مادة لتنشرها وتجعل عنوانها حرب دينية بين المسلمين. أشعر أن باطن الأرض خيرا من ظاهرها. لماذا؟ لأنني عندما أجد في داخل مسجد واحد لمسلمين فئة مسلمة ضمهم بيت الله يتخاصمون ثم يتقاتلون حتى تسير الإمام وحتى يدخل الشرطة الأجانب غير المسلمين أشعر بظلم يجعلني أنكم وجهي وأنا أعيش عصر وحدة الإسلام كما أقول. لماذا ألفت هذا الكتاب؟ لأنني عندما أجد أناسا في مسجد من مساجد باريس يتقاتلون لأن قوما منهم يتبنون الرأي السلفي مثلا في أن الصلاة على رسول الله بعد الأذان لا نجهر بها أو لا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ويصرون إصرارهم على أن ينسب من يفعل ذلك إلى الابتداع والمروق وربما الكفر ثم لا يكتفون بهذا فيزيرون الهرج والمرج في داخل المسجد إلى أن يدخل عدد من الشرطة الفرنسيين بأحذيته ويلتفت بعض المسلمين انظروا إلى الشيء المضحك المبكي فعلا فعلا مضحك مبكي ينظر تأخذه الغيرة على مسجد الله إذ يرى الشرطية داخلا بحذائه يا صاحب العلم العوراء لم تستطع أن ترى الجريمة الكبرى التي أقمتم إعصارها في المسجد وبددتم في سبيل نفوسكم أخوة الإسلام هذا لن يفر غيرتكم وإنما لاحظتم الحذاء الذي دخل به الشرطي قال للشرطي اخرج لماذا دخلت بحذائك وتشاء الأقدار أن تأتي التربية الإلهية صفعة عن طريق هذا الشرطي صفعه على وجهه وقال له وهل أدخلنا هذا المسجد غيركم أيها السخفاء أقول هذا هو الذي دعاني إلى تأليف هذا الكتاب. يا عجبا لمن يقول لماذا تريد أن تعقد صلحا بين فرقاء المسلمين؟ ألا تجلس فتستمتع بهذا المظهر الأخاذ الجميل للضرب والهياج والحرج والمرج بينهم كما نستمتع؟ أسأل الله عز وجل أن لا يوصلني في عمري إلى حيث أستمتع بهذا المنظر. والله أيها الإخوة وأكاد أقول فأصدق أن قلبي يدمع من هذا الواقع الذي يعاني منه المسلمون حيثما ذهبت. الخصومات على أشدها لا بين مسلم وملحد وإنما بين المسلمين المحافظين بعضهم مع بعض شيعا وفئات وأحزاب حيثما ذهبت تلك هي مصيبة المسلمين. أقول للرجل السنغالي كيف حال الإسلام عندكم؟ يطلق الزفرات ويقول تلك هي مصيبتنا. العدو يرسل المبشرين تلو المبشرين من أجل أن يحاربوا لغتنا العربي ومن أجل أن يسدوا الأقنية بيننا وبين لغة القرآن. وهؤلاء وضعوا على أعينهم عصائب لا ينامون ولا يستيقظون إلا على قائمة من أشركت لأنك توسلت أشركت لأنك زرت قبره ابتدأت وبللت لأنك صليت على رسول الله زهر لأنك صليت التراويح 20 ركعة لأنك كذا وكذا. نحن أصبحنا مضطرين أن نترك قضايانا المصيرية ونقطع العمر كله

بعد ذلك انتشرت الفتوحات الإسلامية واتسعت الحضارة والصناعات دخلت الأقباح الغزالية شرد الصحابة فيها. وهذا تطور كبير وفي فترة بسيطة. ما كانوا يأكلون الخبز منخولا قط أبدا، ثم وجدت النماذج، أخذوا ينخلون الخبز ويأكلونه منخولا. ما أحد قال هذه بدعة. أخذوا يتجملون بالثياب اللي ما كانت موجودة. تطور سريع جدا. نظام الأبنية كانت البيوت متداعية، سقوف يعني قصيرة بشكل، ربما ظن الناس أن هذا أمر ديني. لكن عندما انتشر الفتح الإسلامي وتطور فن البناء، بدأوا يرفعون الأبنية، بدأوا يبنون الطوابق، بدأوا يوسعون الشوارع. تطورات سريعة جدا. أنا عندما أتبع السلف أتبعهم في عقلهم المتطور كما أتبعهم في ثوابتهم التي تمسكوا فيها، لكن بناء على الميزان. ينبغي أن أدرس هذا الميزان، قواعد تفسير النصوص، قواعد التأويل، قواعد الحقيقة والمجاز، قواعد المطلق والعام، التخصيص والتقييم، القواعد لابد أن أعرفها. هكذا صار السلف الصالح. أما أن أضع عصابة على عيني وأقول إن الصحابة مثلا لم يلبسوا هذه الثياب الأفرنجية البنتال، خلاص لا يجوز يلبس إلا جلابيب فقط. الآن يقيمون معارك في أوروبا، بعض المسائل يكونوا فايتين جلابيب وبطريقة معينة وبأسلوب معين ولازم لبس في الساق. حسن، هذا لنفس أفعاله، ولكن لا يلزم الناس به. الدنيا تتطور ولم يأتي أي شيء يدل على أن هذا من الأصول الثابتة في دين الله عز وجل. فالواقع أن هذا شيء يؤلمني، والذي يؤلمني أكثر أن أجد أن هنالك أناسا يستمتعون بأنغام هذا الهرج والمرج ولا يريدون أبدا أن ينتهي هذا الهرج والمرج، ولا يريدون أن يوجد شيء يجمع أمر الأمة على كلمة سواء. لا، الحقيقة الأمر الذي كنت غائبا من أجله خلافا للشائعات الكاذبة، هذا الموضوع كنا نبحث في موضوع وحدة الأمة الإسلامية التي آلت إلى سراب وحدة الأمة الإسلامية ووسطيتها، وحدة الأمة التي أصبحت تاريخا يقال. أما اليوم فنحن نزل. هذا كان موضوعنا. كيف الإسلام جاء فجعل القبائل العربية أمة واحدة، ثم جاء أناس باسم الإسلام أعادوا الأمة الواحدة إلى قبائل شتى. لقد مضى الوقت ولم نستطع أن نزيد على كلمة الخطأ الذي أحببنا أن نعمق معناها، ولعلنا لم نخرج من الموضوع، فالمسألة ضمن دائرة الخطأ، ونسأل الله عز وجل أن يقينا منها. الحمد لله. كلمة كلام ما كان هذا الاسم موجود لا في صدر الإسلام ولا في عقل التابعين ولا تابعي التابعين أبدا. وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن نسمي الكتلة التي تدير على الحق سواء بالجمع يا للسنة والسنة. وما سمعنا أحدا اقتطع من هذه الكتلة قطعة وأبدع لها اسما اسما أفضل. ولذلك أقول هذا اسم مبتدع جديد، فهو أنهم هم الذين يأكلون كما في أبو حاتم. هؤلاء إن قال لهم أن لا يؤولوا فاتقوا وربما كفروا وتبتعوا المؤول، وإن قال هذا إن قال لهم أن لا قال لهم ان يؤمنوا كبروا او قطفوا او ودعوا للمؤمن فمثلا القران قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى قال لا ينبغي ان يحول ابدا استوى فمن اول يوم قام الحلقاء ان الله يعني الرحمن استوى اي هيمن على عرش هيمن لك يا رجل انسان المسجد او المدعو طيب ماذا تقول في قول الله عز وجل وهو معكم اينما كنتم ماذا تقول في قوله تعالى وهو اقرب اليكم من عبد الولي نعم يؤمنون فكما انك يعني اعطيت لنفسك الضوء الاخضر ان تؤمن له فاعطي الضوء الاخضر ان تؤمن له ايضا اجتهد في نقطة اللغة العربية اعطتنا مجالا فيه الاجتهاد فنحن نجب مسلمين جمعنا واياهم السير على صراط الله بلا بدعة ولا يوفق ولا انت تنسب اخوانك ايضا الذين يسيرون معك على هذا الصراط بلا بدعة بشكل من الاشكال نعم هذا المعنى ينبغي ان تدركه جيدا طبعا الان دون نفسك قد تصور ان اقول هذا الكلام ولكن ما عجبا بعصبيه تحمل خلافا بين الجن والاخر يطلبون مني ان بكتاب او بلسان الا واحرك لساني بنقد على التلفزيون تنتقل السلفية فقط. ليش يا اخي? لانهم فوق احتمال الخطأ? لا. الذين هم فوق احتمال الخطأ ماتوا. الرسل والانبياء بعد ان اكرمهم الله بالرسالة عند جمهور العلماء. فاذا كان هؤلاء الذين ينتسبون الى اسم ابتدعوه في هذا العصر وسموه السلف يجوز عليهم الخطا فلماذا لا يجوز لمسلم ان ينتقدهم في امر قابل للنقد ان تنتقد فلان لا مانع فلان لا مانع في هذا لا مانع لكن هؤلاء هؤلاء مقدسون لا تنتقدهم بشكل من الاشكال ابدا عجيب لماذا نحن في نطاق الحديث في القرار العلمي نمسك بمحور هو المدار ما هو دليل العلم هذا الدليل العلمي نسيب معه ان لا أبشر هذا الدليل العلمي على أن فلان مخطئ إذا نقول عنه مخطئ ولا بد من هذا ولم ننسبه في خطئه لا إلى مسك ولا إلى غيره وإذا أشار إلى رأي أنه قال نقول بعده الصواب ومع هذا نقول هذا اجتهاد منا يحتمل الخطأ وكما نقول إن اجتهادنا يحتمل الخطأ فكذلك ينبغي ان يقول الاخر عن اجتهاده انه يحتمل الخطا نعم وهذه من جمله امراضنا واوضاعنا في هذا العصر نعم وهي من جمله الاسباب التي مزقتنا مره قلت اقول ما اقول كتبت هذا في كتبي نعم عن جماعه في مسجد من مساجد اوروبا هذا فيما بينهم انفصال وتشاحنوا ثم تضاربوا ثم دخلت الشرطه الاجنبيه فيما بينهم امر محسن يقول لي احدهم اقسم عليك بالله نعم انه هؤلاء الذين يعني كانوا سبب تقول هم هؤلاء السلفيين لولا لازم تسمع كلام يعني لازم تسمع كلام لازم تمشي وراي ولا عندك تبرر المسلمين أرضى بأن تكون سائرا طريق التي تجتهد عقلها في الشرع ولا يكلفك أن تمسير وراءها ما تكون فليدعك ما تفعلك وتبقى أحبة وتقوى أليس كذلك؟ يعني لو عرفنا أن بعض من إخواننا رأوا الصلاة على رسول الله جهرا بعد الأذان أمر سائر ومشروع لأن الرسول أمر المؤذن أمر الناس إذا سمعوا الأذان أن يقوموا كما رسول ثم يصلوا على رسول الله والمؤذن سمع نفسه فيؤذن وقراء أذن جهرا أو سراسيا على كل اشتراك قد يكون مسجدا قد يكون فقط إذا مرت فئة في هذا الاشتياق والفئة أخرى ترى لا المؤذن ينبغي أن لا يرفع صوته في الصلاة على رسول الله جهرا إذا الفئة الأولى وفئها رأي الفئة الثانية والفئة الثانية وفئها رأي الفئة الأخرى هل يتخاصمون؟ هل يتشاحنون؟ هل تدخل الشرطة فيما بينها؟ لا يفعل ذلك فالذي حصل اي الفئه تنفع الجرعه الاخرى ايهما الفئه التي تسمي نفسها السلف هي التي ضاعت هي التي ارادت ان يكون الكلام كلاما وان يكون الحكم حكما وان يكون كل راي غير رايها رايا باطلا والا فالخطاب وإلا فالشقاق وإلا فالضرب والعرش هل هذا أمر ثاني؟ أمر اجتهاد أنا عندما أؤذن في الحقيقة في بعض الأحيان وأصل إلى آخر كلمة الأذان أخفض صوتي عن طبقة الأذان العظيم وأقوم بصوت خفيف يسمعه من حولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة الإسلامية هذا ما التفريق في التفريق بين لهجة الأذان أن الأذان انتهى عنها وبين الصلاة هذه سنة المتصلين لكن عندما نجد إنسانا آخر أذن ورفع صوته في هذه المسلمة لا يجعل من ذلك المشكلة وهو أيضا مصيبة كما وصفت أنا واجتهد أو قلد مجتهدا في هذا وعندما أسمع إنسانا يؤذن ولما انتهى من أذانه سكت فلم يصلي على النبي لا جهرا ولا سرا ممكن أن أقول لو لقد تركت سنة لأخي ولم تنسوا في نفس الوقت ما حصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا ينبغي أن يتعامل المسلمون بعضهم مع بعض لا هذا ليس كذا بل الرأي هو الذي ينبغي أن أذان منه سيفا وقرصانا وأذان منه روحا وأذان منه سلاحا ورأي الآخرين بواطل ومن أجل هذا إذا ينبغي أينما حدث أن تلزم الناس باتباعي فإن لم يتبعوني أحاطمها وإن قلت يا أبا من قال الكفر وبينت السر ليش ما أنشدتم الله؟ لو تركوها ما قلت هل ألزم الله البشر جميعا أن يتبعوك؟ على أي مدى؟ ثم أنا إذا أقول أنتم تتبعونه لماذا لا يكون الحق في جانب واحد اذا لم يكن في هذا العهد لتمزقنا شر ممزق لتمزقنا شر ممزق هذه مسائل اجتهاديه يقع المسلمين ان يجتهدوا ما قرب لهم الاجتهاد اللهم الا ما دل عليه صريح القران وصريح السنه واجمعت عليه القران الشيخ ربنا دي النقل أكبر من طرف صلى الله عليه وسلم تجدوه النقل لا ولا ولا كبير جدا. إذا أعوذ فأقول قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم يتضمن نفسه إلى اعتقاده. إن قلنا مؤول هذه الآية فنقول الله معكم بعلمي فهذا جهد. وبلا ذلك لا أرى الجمهور كما قال ذلك البيهقي لكتابه الإصلاح والكتاب. وإن قلنا وهو معكم أينما كنتم كما قال الله لكن دون تشبيه ودون كيف ودون تحير فيرجح الله دائم. والله سبحانه وتعالى لم يحجر في الطريق الى معرفه الحق فاضا ولم يحتكمه